وبشر المحسنين الذين أخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولا وَمَا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم.